بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ظن وأخواتها. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول: قد خلت الهلال لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لخالدا صديقا. وهكذا تصنع في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا بالأمس باب المفعول به، وقلنا حد المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، وهذا أورد عليه، وهو تعريف ابن الحاجب، أورد عليه أنه لا يشمل لا تضرب زيدا، ولا يشمل أيضا ما ضربت زيدا، لأن الفعل الفعل الذي هو الحدث في الظاهر أنه لم يقع على زيد، ولكن أجبنا بأن الوقوع هنا لا بد أن يعمم فيشمل الوقوع الحسي والوقوع المعنوي. فنقول: المراد بالوقوع تعلقه بشيء من غير واسطة، بحيث لا يعقل إلا بعد تعاقل ذلك الشيء، يعني لا يعقل الضرب إلا بشخص وقع عليه الضرب، لا يعقل الركوب إلا بشخص يقع عليه الركوب. إذن هذا هو المراد بالتعلق. ما ضربت، النفي هنا لا يمكن أن يتصور نفي شيء إلا بعد تعاقل ما يقع عليه ذلك الحدث المنفي. لا يتصور نفي الضرب ما ضربت زيدا إلا بعد تصور الشخص الذي يمكن أن ينفع عنه هذا الضرب. وإن شئت تقول في الحد لتسلم من هذا الاعتراض، فتقول: ما وقع عليه فعل الفاعل إيجابا أو سلبا. إيجابا ضربت زيدا، وسلبا ما ضربت زيدا ولا تضرب عمرا. قد يرد على التعليل الأول الفاعل، لأن قام زيد لا يتصور القيام إلا بمحدث لأنه حدث. أجاب النحاة عن هذا الاعتراض بأن للصلاح عند النحاة تخصيص التعلق بالفضلات، فإذا قيل تعلق هذا بكذا، إذا أردنا المعنى الخاص عندهم فإنه يختص بالفضلات. وأما الفاعل وإسناد الحدث إليه، وبأنه لا يتعقل الحدث إلا إذا تعقل شخص يقع منه هذا الحدث، هذا لا يسمى تعلقا، وإنما يسمى إسنادا. لذلك نقول مسند ومسند إليه. أما في الفضلات فقالوا نخص هذا التشخص بأنه متعلق، فالتعلق هذا من خصوص الفضلات، فلا يرد الفاعل. حكم المفعول به، قلنا النصب الظاهر أو التقدير أو المحلي. وعلل بعضهم النصب لماذا؟ قال: لئلا يلتبس بالفاعل، لأنه شريك الفاعل كما سبق، لئلا يلتبس بالفاعل. لما أعطي الفاعل الرفع وأعطي المفعول به النصب؟ قالوا: طلبا للتعادل والتناسب، لأن الفاعل كما سبق لا يتعدد، واحد لا يتعدد، والمفعول به واحد فأكثر، يعني يقبل التعدد إلى اثنين إلى ثلاثة، ولا يزيد على الثلاثة. قالوا: إذن الرفع ثقيل والفاعل قليل، والنصب خفيف، والمفعول به قد يكون كثيرا. إذن أعطي الثقيل للقليل والخفيف للكثير، قصدا للتعادل والتناسب. العامل في المفعول به، سبق أن الفعل هو الأصل في العمل، أن الفعل هو الأصل في العمل. ضربت زيدا، وهذا قول سيبويه والجمهور، أن المفعول به منصوب الفعل وحده دون الفاعل، ولا يصح أن يكون العامل أيضا هو الفعل والفاعل، ولا يصح أن يقال إن العامل هو معنى المفعولية كما قاله البعض، لأن دائما يكون القاعدة معك إذا تردد أن يكون العامل لفظيا أو معنويا فالأولى أن تجعله لفظيا، لأن المعنوي في الأصل ضعيف، فإذا أمكن أن يعلق المعمول بعامل اللفظ فهو أولى، ولذلك دائما تجد النحاة يرجحون أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. أيضا قد ينصب المفعول به بالوصف اسم الفاعل بشرطه إذا عمل إن الله بالغ أمره في قراءة من نون ونصر، إن الله بالغ أمره، إن الله إن حرف توكيد ونصب، لفظ الجلالة منصوب بإن، بالغ هذا خبر، والفاعل ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة، أمره هذا مفعول به، ما الناصب له؟ بالغ، ما نوعه؟ فعل؟ نقول لا، إنما هو وصف اسم، اسم فاعل، وليس كل اسم فاعل يعمل، لكن سيأتينا إن شاء الله في باب عمل اسم الفاعل. أيضا ينصب المفعول به بالمصدر، ولولا دفع الله الناس، لولا هذه التي يحذف حرف امتناع لوجود، التي يحذف غالبا بعدها الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا سقط، هذه هي لولا التي امتناع الشيء لوجود الشيء الآخر. لولا دفع الله الناس، دفع هذا مبتدا أين خبره؟ محذوف وجوبا، دفع هذا مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، الناس مفعول به، وهل كل مصدر يعمل؟ لا، بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أن، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل، ولولا يعني إذا صح أن تأتي مكان المصدر، أو له شروط ثمانية يأتينا إن شاء الله، منها أن يصح أن يؤتى بأن المصدرية وفعل مضارع بعدها ويستقيم الكلام، لولا دفع الله، لولا أن يدفع الله الناس، إذن الناس هذا صار مفعول به والعامل فيه المصدر الذي هو المبتدا، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو كمل برفع أو بنصب عمله، لأن دفع، دفع هذا يتعدى، يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به، أضيف إلى فاعله واحتاج إلى المفعول فنصبه وهو الناس، إذن الثالث العامل في المفعول به أن يكون مصدرا. الرابع اسم الفعل، اسم الفعل، عليكم أنفسكم، أنفسكم هذا مفعول به، ما العامل فيه؟ عليكم، أي الزموا، اسم فعل أمر هذا، وله باب خاص يأتي في موضعه. إذن العوامل في المفعول به أربعة، إما أن يكون فعلا متعديا، وإما أن يكون اسم فاعل وصفا بشرطه، وإما أن يكون مصدرا بشرطه أيضا، وإما أن يكون اسم فعل، اسم فعل. هل يحذف هذا العامل؟ نقول نعم، يحذف جوازا ويحذف إذا كان فعلا، في الغالب يحذف جوازا وقد يكون حذفه واجبا، جوازا إذا دل دليل عليه، من ضربت؟ تقول زيدا، زيدا هذا مفعول به والعامل فيه محذوف، تقديره ضربت زيدا، بل ملة إبراهيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل ملة، ملة هذا مفعول به لفعل محذوف، تقديره بل أتبع ملة إبراهيم، إذن يحذف إذا دل عليه دليل، إما أن يكون جوابا في سؤال أو يؤخذ من السياق كما هنا في الآية بل ملة إبراهيم. وقد يكون الحذف واجب، وهذا في أبواب معينة سبق منها باب وهو الاشتغال، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته، لكن ليس فيه تفصيل كابن مالك رحمه الله، وهكذا إن قلت زيد لمته فالرفع جائز فيه، فالرفع فيه والنصب، والنصب إذن تقول زيد لمته وزيدا لمته، زيد لمته لا إشكال، مبتدا وخبر الجملة زيدا لمته، زيدا هذا مفعول به، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، لمت زيدا لمته. إذا في باب الاشتغال إذا نصب يكون العامل فيه محذوفا وجوبا، إذا المفعول به قد ينصب بعامل وهذا العامل قد يكون محذوفا وحكمه الوجوب. أيضا في باب النداء، يا زيد، يا حرف نداء، زيد هذا منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ما العامل فيه؟ محذوف، تقديره أدعو، أصل الكلام أصل التركيب أدعو زيدا، أقيم يا مقام أدعو، إذن هذا عوض يا وأدعو معوض عنه، والقاعدة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، كما نقول إذا السماء انفطرت، السماء هذا فاعل وعامله محذوف وجوبا، لما؟ لأنه عوض عنه انفطرت المذكور، فلا يجمع بين المفسر والمفسر ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. الموضع الثالث في باب الإغراء والتحذير، وهذا سيأتينا شرحه، الإغراء مثل الصلاة الصلاة، يعني الزم الصلاة، الصلاة هذا إعرابه مفعول به، مفعول به والعامل فيه إلزموا، وسيأتي لماذا كان واجبا، واجب الحذر. كذلك في التحذير، الأسد الأسد، الأسد الأسد، يعني احذر الأسد، الأسد هذا مفعول به منصوب عامله محذوف وجوبا، تقديره احذر. كذلك الموضع الرابع والخامس، باب الاختصاص، نحن العربة، نحن معاشر الأنبياء، لا نورة، معاشر هذا مفعول به منصوب والعامل أخص، نحن أخص معاشر، معاشر مفعول به منصوب والعامل فيه محذوف، حكم الحذف هنا وجوبا، حكم الحذف وجوبا. هذه المواضع التي يجب فيها حذف عامل المفعول به. هل يحذف المفعول به نفسه؟ نقول نعم قد يحذف، والأصل فيه الحذف إذا دل عليه دليل، لماذا؟ لأنه فضلة، فإن كان الصحيح أن الفضلة تفسيرها، وإن أكثر النحاة على أنه ما يستغنى عنه، والعمدة ما لا يستغنى عنه، لكن ابن هشام رحمه الله اعترض هذا وقال بل العمدة ما كان ركنا في الإسناد، وهذا كما سبق مختص بأربعة أمور، المبتدأ والخبر والفعل وفاعله أو نائبه، هذا هو الذي يتركب منه الإسناد، وما عداه فهو فضلة سواء استغني عنه أم لا، لأن المنصوب قد لا يستغنى عنه في الكلام، ومثلنا لذلك بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا حا وهو فضل، الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب، إذن فضلة إذا قلنا ما يستغنى عنه في الكلام وهو فضل منصوب، إذن لا تمشي في الأرض، هل يصح الكلام؟ هل يصح؟ لا يصح، لأن النهي ليس متعلقا بمطلق المشي وإنما بنوع خاص، إذن ما يستغنى عنه قد يقال غالبا، قد يقال غالبا، لكن الأحسن أن نقول العمدة ما كان ركنا في الإسناد، والفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، وتحصر الإسناد المسند المسند إليه في الأربع المذكرات السابقة. هل يصح حذف المفعول به؟ نقول نعم إذا دل عليه دليل، تقول مثلا من ضربت زيدا، هذا يصح حذفه؟ نعم يجوز، وحذف فضلة أجز إن لم يضرك حذف ما سيق جوابا أو حصر، كل ما كان جوابا لسؤال لا يصح حذفه، لكن لو قيل في كلام مستقل دون أن يقع جوابا ضربت زيدا يصح أن تحذف زيدا، فتقول ضربت، هذا متى؟ إذا كان المخاطب لا يعلم وقوع الضرب منك فتقول ضربت، فيكون الإخبار بمطلق الضرب، يعني وقع مني ضرب في الزمن الماضي، وليس من شأنك أن تعرف وقع الضرب على من، فقل ضربت، أكلت، شربت، قد لا تبين ما هو المشروب وما هو المأكول، نقول هذا جائز، لماذا؟ لأنك ذكرت الفعل وفاعله واستغنيت عن ذكر المفعول به لعدم تعلق غرض بذكره، هذا يجوز حذفه. أما ما لا يجوز حذفه فحصره بعضهم في أربعة مواضع. إذا كان جوابا لسؤال من ضربت تقول ضربت زيدا، لا يصح حينئذ تقول ضربت وتسكت، بل لابد أن تذكر زيدا سواء ذكرت العامل أم لا، لأن العامل في مثل هذا الموضع يجوز حذفه لقرينة السؤال، لقرينة السؤال زيدا. إذن الموضع الأول إذا كان جوابا لسؤال. الموضع الثاني إذا كان المفعول به محصورا، وسبق أن الحصر إنما يكون بإنما أو بما وإلا. إنما ضرب زيد عمرا، المحصور فيه هو المتأخر بإنما، إذن المفعول به هنا لا يجوز حذفه. لماذا؟ لكونه محصورا فيه. ما ضرب زيد إلا عمرا، هنا يجب أن يتأخر على قول بعض النحاة، وإن كان البصريين يجوزون تقدمه مع إلا. ما ضرب زيد إلا عمرا، لا يجوز أن يحذف هذا المفعول به. لماذا؟ لأنه لو حذف لكان الكلام النهي أو النفي عن الضرب مطلقا، وليس هذا المراد. ما ضرب زيد، هل هذا المقصود من الكلام؟ لا، ليس المقصود نفي الضرب عن زيد مطلقا، وإنما المقصود نفي الضرب عن زيد كونه عن غير عمرو، وتخصيصه بالوقوع على عمرو. هذا الموضع الثاني إذا كان المفعول به محصورا لا يجوز حذفه. الموضع الثالث إذا كان في باب أفعل التعجب. ما أحسن زيدا، زيدا هذا لا يجوز حذفه، وبعضهم أجازه إن دلت عليه قرينة. الموضع الرابع إذا كان عامله محذوفا، إذا كان عامله محذوفا، لأنك لو حذفت العامل ثم حذفت المفعول به ما بقي في الكلام شيء. لو حذفتها العامل هو محذوف والمفعول مذكور، والمذكور دليل على المحذوف، إذن هو معمول لفعل محذوف. لو حذفت المعمول أيضا لسقط الكلام. إذن أربعة مواضع يجب فيها ويتعين أن يذكر المفعول به، إذا كان جوابا لسؤال أن يكون محصورا، أن يكون في باب التعجب. ما أحسن زيدا، أن يكون عامله محذوفا، عامله محذوفا. هذه مسائل كنت نسيتها بالأمس. ثم قال رحمه الله: باب ظننت وأخواتها. يعني هذا الباب معقود لباب ظن وأخواتها. هذا يعامل له كثير من المتأخرين بباب النواسخ للمبتدأ والخبر، ويقصدون بالنواسخ أنه جمع ناسخ مشتق من النسخ، والنسخ في اللغة الإزالة والنقل. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. نسخت الشمس الظل إذا أزالته. نسخت ما في الكتاب، يعني نقلته، أنت لم تزيله وباق كما هو في الكتاب لكن نقلته إليك، هذا يسمى نسخا، ومنه النساخ. وأما في الاصطلاح عند النحاة يعنون به ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. حكم المبتدأ والخبر الرفع، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، إذن هما مرفوعان وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. والناسخ يزيل حكم المبتدأ من الرفع إلى غيره، وحكم الخبر من الرفع إلى غيره، وهذا عند البصريين. وهذه النواسخ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يرفع حكم المبتدأ، ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو باب إن وأخواتها. إن زيدا قائم، أصلها زيد قائم، دخل الناسخ وهو إن فنصب المبتدأ إن زيدا قائم، هذا مرفوع على حاله السابق عند الكوفيين، ومرفوع بإن عند البصريين وهو أصح، لأنه لا يوجد عامل في اللغة باستقراء كلام العرب ينصب ولا يرفع، ليس له نظير، ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع. النوع الثاني ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو باب كان وأخواتها. زيد قائم، كان زيد قائما. زيد هذا عند البصريين مرفوع بكان، وعلى الأصل عند الكوفيين وقائما هذا منصوب بكان اتفاقا بين البصريين والكوفيين. النوع الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر على أنه على أنهما مفعولان له، وهو باب ظن وأخواتها. ظن وأخواتها، ظننت زيدا قائما، أصلها زيد قائم، دخل الظن وهو يطلب مفعولين، الأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر، فنصبا على أنهما مفعولان لهما. الناظم رحمه الله ذكر بيتا ذكره بعض الشراح في آخر باب المفعول به، وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، وهذا قد يكون أنسب أن يذكر في آخر باب المفعول به لا يذكر في أول باب ظن. لماذا؟ لأنه أشار إلى أن المفعول به سواء كان واحدا أو متعددا يكون منصوبا بالفعل المتعد، ويريد بذلك أن يضبط لك الفعل المتعدي ما حده. وعليه نقول قسم النحاة الفعل من حيث التعدي واللزوم إلى قسمين، وهذا مذهب الجمهور، والقسمة هذه متعلقة بالفعل التام، لأن الفعل من حيث التمام والنقصان نوعان، فعل تام وفعل ناقص. الفعل التام ضابطه ما يكتفي بمرفوعه في تأدية المعنى الأساسي للجملة، ما يكتفي بمرفوعه في تأدية المعنى الأساسي للجملة. ما هو المعنى الأساسي للجملة؟ ما يركب من المسند والمسند إليه. كلما وجد المسند والمسند إليه نقول تم المعنى وحصلت الفائدة التامة. قام زيد، خرج عمرو، ضربت، قتلت، نقول حصلت الفائدة التامة بذكر الفعل وفاعله. هل يحتاج هذا المعنى الذي قصد من اللفظ إلى منصوب يتمم المعنى؟ نقول لا، لا يحتاج، تم المعنى بقولك قتلت، ولو لم تبين من هو المقتول، قتلت زيدا، لا يشترط أن تذكر زيدا. لماذا؟ لأنه كما سبق في حد الكلام إن كنتم على ذكر من ذلك أننا قلنا الفائدة ما هي؟ ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم أو السامع على الخلاف، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء انتظارا تاما. قلنا انتظارا تاما هذا احترازا من الانتظار الناقص وهو قتلت وأنت تنتظر من المقتول، نقول هذا هناك انتظار نعم صحيح، ولكنه انتظار ناقص لا كامل، وإنما يحصل انتظار التام بتكوين الجملة من المسند والمسند إليه. إذن إذا لم يحتاج الفعل إلى ناص إلى منصوب يتمم معناه نقول هذا الفعل تام، سواء كان يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة، ولو لم يذكر واحد من المفاعيل، إذا وجد الفعل وفاعله نقول تمت الجملة. الناقص ما يحتاج إلى منصوب مع مرفوعه، يعني لا يكتفي بمرفوعه. الأول قلنا ما يكتفي بمرفوعه، الثاني ما لا يكتفي بمرفوعه في تأدية المعنى الأساسي للجملة، بل لابد له من منصوب يتمم معناه، وهذا محصور في باب كان وأخواتها وكاد وأخواتها. تقول كان زيد، ذكرت الفعل وذكرت مرفوعه، هل تم المعنى؟ كان زيد متى؟ أصبح زيد، أمسى عمرو، ما تم المعنى، لابد له من منصوب يتمم معناه. إذن باب كان وأخواتها نقول هذا فعل ناقص، ونفسر النقصان هنا بأنه لا يتم المعنى إلا بذكر المنصوب معه، يعني المعنى الأساسي للجملة. هذا النوع على الصحيح أنه لا يوصف لا بتعد ولا بلزوم، ويكون التقسيم للتعدي واللزوم خاص أو خاصا بالقسم الأول وهو الفعل التام. ولذلك إذا أردنا أن نشرح البيت نقول وكل فعل تام، يعني قيد لنحترز منه من عن الناقص، لأن الناقص صحيح أنه لا يوصف لا بتمام ولا لا يوصف بتعد ولا بلزوم. إذن الفعل التام ينقسم إلى قسمين، فعل متعد وفعل لازم. ما الضابط بينهما أو ما حقيقة كل منهما؟ نقول الفعل المتعد هو الذي تجاوز الفاعل بنفسه إلى المفعول به فنصبه. الفعل المتعد هو الذي تجاوز الفاعل بنفسه، يعني بدون واسطة حرف جر أو غيره مما يعد الفعل اللازم إلى المفعول به، هو ما تجاوز الفاعل بنفسه إلى المفعول به فنصبه. ضربت زيدا، زيدا هذا نقول ضرب فعل متعد. لماذا؟ لأنه تجاوز الفاعل، رفع الفاعل ثم نصب المفعول به. هل نصبه بواسطة حرف جر أو الهمز أو التضعيف؟ نقول لا، وإنما نصبه بنفسه بدون واسطة. وإذا عرفت ما هي الوسائط التي يعد بها الفعل اللازم تدرك هذا الموضع. يسمى الفعل المتعدي عند المتقدمين واقعا ومجاوزا، الفعل الواقع أو المواقع والفعل المجاوز. لماذا؟ لكون الفعل تجاوز الفاعل إلى المفعول به فوقع مدلوله عليه، إذن هو متجاوز لكونه تجاوز الفاعل بعد رفعه ومدلوله وقع على المفعول به. الضرب حصل من زيد، وعمر الذي هو مفعول به ضربت زيدا، ضربت أو ضرب زيد عمرا، زيد هذا حصل منه الضرب، ضرب رفع زيد على أنه فاعل له وتجاوزه إلى المفعول به فأوقع مدلوله الذي هو الضرب عليه، لذلك المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. إذن يسمى المفعول به واقعا ومجاوزا. هذا المفعول المتعدي قد يتعدى إلى واحد ضربت زيدا، وقد يتعدى إلى اثنين وهذا نوعان وسيأتيان، وقد يتعدى إلى ثلاثة كأعلم وأرى، إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. الأصل أن يتعدى إلى واحد، وإذا عدي إلى اثنين فيكون الباب محصورا، وإذا عدي إلى ثلاثة يكون الباب أشد حصرا من سابقه. الفعل اللازم ما لا يتجاوز الفاعل بنفسه إلى المفعول به، لأن الفعل اللازم قد يكون له مفعول به، قد يكون له مفعول به لكن لا ينصبه بنفسه أو لا يتعدى إليه بنفسه، وإنما يتعدى إليه بواسطة كحرف الجر أو الهمزة أو همزة النقل أو التضعيف. إذن ما لا يتعدى إلى المفعول به إلا بواسطة حرف أو نحوه مما يؤدي اللازم إلى المعدى نقول هذا فعل لازم، وقد لا يكون له مفعول. مثل ماذا؟ قام، قام هذا تقول قام زيد، هل يحتاج إلى مفعول؟ لا يحتاج إلى مفعول. قعد زيد، فرح زيد، ذهب عمرو، لا يحتاج إلى مفعول به. وقد يحتاج ويتعدى إليه بحرف جر، مثلا تقول ذهبت بزيد، زيد هذا مفعول به في المعنى، ولكن لما كان الفعل ذهب لا يتعدى بنفسه فينصب، لا يتعدى بنفسه فينصب، عدي بحرف جر، ولذلك قال ابن مالك وعدي لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمجر. إذن قد يعد بحرف الجر، وقد يعد بالهمزة، أذهبت زيدا، أذهبتم طيباتكم، ذهب الأصل أنه ما يتعدى وإنما ينصب لا يتعدى بنفسه، قد يعد بحرف الجر وقد يعد بالهمزة، أذهبت زيدا، أفرحت عمرا، أجلست بكرا، أو بالتضعيف يعني تكرار العين، فرحت زيدا، خرجت الحديثة، جلست عمرا. إذن قد يتعدى لكن لا بنفسه وإنما بواسطة، وإنما بواسطة. يسمى اللازم هذا يسمى قاصرا، ويسمى غير متعدي، ويسمى معدا أو متعديا بحرف الجر. إذن القسمة ثنائية. زاد بعضهم قسما ثالثا وهو ما وصفه بكونه متعديا ولازما، يعني قد يستعمل في سياق متعديا وقد يستعمل في سياق آخر نفس الفعل لازما، يعني يتعدى بحرف الجر. شكرته وشكرت له، شكرته تعدى بنفسه، شكرت له تعدى بحرف الجر. نصحته ونصحت له، وزنته ووزنت له، هذه الأفعال وغيرها تتعدى بنفسها فتنصب وتتعدى بحرف الجر. هل نقول هي متعدية ولازمة نصفها بالوصفين فنجعلها مشترك، أو أن نقول هي متعدية فقط، شكرته هو الأصل وشكرت له اللام تكون زائدة ولا إشكال فيه، أو نقول هي لازمة فقط وشكرته يكون على الحذف والإصال، لأنه قد يحذف حرف الجر ويتصل الضمير بعامله. شكرت له حذف حرف الجر واتصل الضمير بعامله، قولا للنحاة إن جعلتها قسما مستقلا فلا إشكال، وإن دخلتها في القسمة الثنائية فلا إشكال. لكن كثير من النحاة يجعلون هذا الفعل الذي يتعدى بنفسه بحرف الجر يجعلونه واسطة بين اللازم والمتعدي. ذكر بعضهم ضابطا للتفريق بين النوعين، قيل وهذا ذكره ابن مالك، علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل. إذا أمكن أن تصل بالفعل وأنت لا تدري هذا الفعل هل هو متعد أم لازم، قال صله بضمير يكون مرجع الضمير غير مصدر وغير ظرف. زيد ضربته، زيد ضربته، ضربته مثلا ما تدري ضربت هذا هل هو متعدي أو لازم، صله بالضمير ضربته، زيد ضربته. ما مرجع الضمير؟ زيد. هل هو مصدر؟ لا. هل هو ظرف؟ لا. إذن هذه الهاء هاء المفعول به. لماذا؟ لأنه إذا اتصلت الهاء بفعل وعادت على غير المصدر وعلى غير الظرف دلت على أن الفعل متعدي، وإذا عاد على وإذا لم يمكن أن تتصل به الهاء أو رجع على المصدر فنقول هذه الهاء ليست هاء المفعول به. تقول مثلا يعني احترازا من هاء الغير المفعول به، الضرب ضربته زيدا، ضربته هذه الهاء هل هي هاء المفعول به؟ ننظر في المرجع رجعت على أي شيء؟ على الضرب، هل هو مصدر أم لا؟ نقول مصدر، إذن هذه الهاء ليست هاء المصدر. القيامة أو القيام قمته، قمته فعل فاعل اتصلت به الهاء، هل هي هاء المفعول به؟ لا. لما؟ لأن مرجع الهاء القيام وهو مصدر، وهاء المصدر التي لا تصح أن تجعل علامة على كون الفعل متعديا ليست خاصة بالفعل المتعدي، لأنه كما سمعت في المثالين تدخل على الفعل المتعدي الضرب ضربته، وعلى الفعل اللازم القيام قمته. كذلك هاء الظرف تقول الصيام صمته، ليس الصيام، النهار صمته. صمت هذا قد لا يعرف الطالب هل هو متعدي أو لازم، نقول له صل به الهاء، فإن رجعت إلى ظرف هل تصل علامة على كونه متعديا أم لا؟ نقول لا. لما؟ لكونها لا تختص بالفعل المتعدي، بدليل النهار صمته وصام هذا متعدي، والليل قمته وقام هذا لازم. إذن نقول الخلاصة أو الحاصل أن علامة الفعل المعدى أن تتصل به هاء ضمير، هذه الهاء مرجعها ليس مصدرا ولا ظرفا، إن رجعت على غير المصدر وعلى غير الظرف فنقول الفعل متعد. فإن لم تتصل به الهاء نقول ماذا؟ فإن لم تتصل به الهاء نقول ليس فعلا متعديا. زيد جلس، زيد جلس، هل يصح أن تتصل به الهاء؟ لا يصح، ما صح المعنى. زيد جلسته ما يصح المعنى. إذن هذه الهاء لما لم يمكن اتصالها بجلس علمنا أن جلس هذا فعل، فعل لازم وليس بمتعدي. هذه علامة، علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، عمله العمل، عمله أو زيد عمله، يرجع على العمل. العمل هذا فعل متعدي، نعم فعل متعدي. إذا قلت الضرب ضربته، الهاء هذه عادت على الضرب، لكن ما إعراب الهاء؟ مفعول مطلق، نعم أحسن. الضرب ضربته زيدا، ضربته لا نقول الهاء هنا مفعول به، وإنما نقول هذه نائبة عن المفعول المطلق كما سيأتي بيانا. العلامة الثانية التي يميز بين الفعل اللازم والمتعدي، إذا صح أن يصاغ من الفعل اسم مفعول تام نحكم على الفعل أنه متعدي. قلنا مفعول تام احترازا من المفعول الناقص، اسم مفعول ناقص وهو الذي يحتاج إلى جار ومجرور. هذه علامتان، وبعضهم يرى أن المرجع الصحيح في التفريق بين اللازم والمتعدي هو الرجوع إلى استعمال العرب للأفعال، فإن وجد في القواميس ونحوها ما عدته العرب فهو متعدي، وإن وجد ما لم تعده العرب فهو لازم. وكل فعل متعد ينصب مفعوله. هنا يقولون العبارة فيها قلب، لماذا؟ لأننا ما استفدنا من هذا التركيب فائدة. كل فعل متعد ينصب مفعوله، ما الفائدة الجديدة؟ هو يريد أن يبين لنا ضابط الفعل المتعد. إذن نقول العبارة فيها قلب، وكل فعل ينصب مفعوله فهو متعد. إذن عرف لنا الفعل المتعدي بأنه الذي ينصب لفظا مفعوله، مثل سقى ويشرب، مثل سقى ويشرب. هذا فيه إشارة إلى أن الفعل المتعدي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الفعل المتعدي ثلاثة أقسام، ما يتعدى إلى واحد ضربت زيدا، وما يتعدى إلى اثنين، وهذا على نوعين، ما يكون أصل المفعولين المبتدأ والخبر، وهذا المعقود له باب ظن وأخواتها. النوع الثاني، ما لا يكون أصل المبتدأ ما لا يكون أصل المفعولين المبتدأ والخبر، وهذا أشار له بقوله سقى، يعني مثل أعطى وكسى وأطعم وسقى، هذه تتعدى إلى مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما، زيد درهم ما يصح، كسوت عمرا جبة، عمرو جبة لا يصح. إذن لا يصح أن يركب من المفعولين مبتدأ وخبر. هذه الأصل في المفعول الأول فيها أن يكون فاعلا في المعنى. إذا قلت أعطيت زيدا درهما، زيدا درهما، من الآخر؟ زيد. إذن هو الفاعل في المعنى، هو الفاعل في المعنى، يعني هو الآخر، والدرهم هو المأخوذ. في هذا التركيب يجوز أن يتقدم المفعول الأول على الثاني، ويجوز العكس، تقول أعطيت درهما زيدا، هنا قدم ما ليس فاعلا في المعنى على ما هو فاعل في المعنى، لأن زيدا كما قلنا هو الآخر. هذا يجوز إذا لم يحصل لبس، يعني يجوز التقديم والتأخير إذا لم يحصل لبس في الكلام. فلو قلت أعطيت زيدا خالدا، زيدا الأصل فيه أن يكون هو الفاعل في المعنى وهو الآخر، خالدا هو المأخوذ، هل يصح أن تقدم وتؤخر؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه يلتبس المعنى، لا تدري من الآخذ ومن المأخوذ. إذن التزم الأصل وهو أن يتقدم المفعول الأول وهو الفاعل في المعنى على المفعول الثاني وهو مفعول في المعنى أيضا. قد يجب العكس، التقديم والتأخير، أعطيت الدار صاحبها، أعطيت الدار صاحبها، أين الفاعل في المعنى الثاني؟ صاحبها، لأنه هو الآخر، والأصل أعطيت صاحبها الدار. لكن لو قدمنا المفعول الأول على الأصل لوقعنا في محظور، وهو رجوع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. إذن وجب العكس، أن يقدم، أن يؤخر ما هو فاعل في المعنى ويقدم ما هو مفعول لفظا ومعنى. فتقول أعطيت الدار صاحبها، فيكون الضمير هنا قد رجع على أو عاد على متقدم لفظا لا رتبة، لا رتبة. هل يجوز حذف المفعولين هنا في هذا الباب، باب أعطى وكسى؟ نقول نعم يجوز اقتصارا واختصارا. الحذف قد يكون اقتصارا وهذا لغير دليل هكذا، واختصارا إذا كان لدليل، إذا دلت قرينة على المحذوف سواء كان المفعول الأول أو الثاني أو هما، نقول هذا الحذف اختصارا. وإذا لم يدل دليل قرينة لفظية أو حالية أو معنوية أو عقلية على المحذوف، نقول هذا الحذف اقتصارا بالقاف. في باب كسى يجوز حذف المفعولين، تقول أعطيت زيدا درهما، يصح أن تحذف زيد ودرهما، فتقول أعطيت، تخبر عن الإعطاء فقط. فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى، أعطى يتعدى إلى مفعولين، أين هما؟ حذفا، لأن المقصود الإخبار بالإعطاء. من المعطى؟ ومن هو المعطى؟ من المعطى ومن الآخذ؟ أو ما هو الشيء المعطى؟ نقول حذفا، فأما من أعطى واتقى. يجوز أن تحذف المفعول الثاني، فتقول أعطيت زيدا درهما، تحذف درهما، فتقول أعطيت زيدا، تذكر المفعول الأول وهو الفاعل في المعنى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك، يعطيك ماذا؟ حذف المفعول الثاني، أعطيت زيدا درهما، كما حذف درهما مثله في القرآن، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قد يكون العكس، يذكر الثاني ويحذف الأول، أعطيت زيدا درهما، أعطيت درهما، وتحذف الفاعل في المعنى الذي هو الآخذ لعدم التعلق الغرض بذكره. حتى يعطوا الجزية عن يد، حتى يعطوا، لأن أعطى يعمل، لا يشترط فيه أن يكون ماضيا، بل قد يكون مصدرا، وقد يكون اسم فاعل، قد يكون فعل مضارع، قد يكون أمرا يعمل عمل الفعل الماضي، وهذا مثله في باب ظن وفي باب كان. حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوكم الجزية، هذا مثله مثل أعطيت درهما، أعطيت درهما. إذن في باب كسى وأعطى نقول يجوز حذف المفعولين معا اقتصارا يعني لغير دليل، ويجوز حذف أحدهما اقتصارا لغير دليل. أما في باب ظن وأخواتها فلا يجوز حذف المفعولين ولا أحدهما إلا إذا دلت عليه قرينة. لذلك استدرك على هذا المفهوم فقال لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. المستدرك منه هنا هذا فيه إشكال، لكن أحسن ما يقال ما ذكرته الآن، أنه أشار إلى المفعولين في باب سقى، قال مثل سقى، وهذا مثال لما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ويشرب هذا يتعدى إلى واحد من أحكام سقى وكسى، أنه يجوز حذف المفعولين معا أو أحدهما اقتصارا، لكن فعل الشك لا يجوز فيه ذلك. لماذا؟ لكون المفعول الأول والثاني في باب ظن وأخواتها عمدة في الأصل، لأنها تختص بالدخول على المبتدأ والخبر، على المبتدأ والخبر. والمبتدأ والخبر هل يجوز حذفهما أو حذف أحدهما لغير دليل؟ لا يجوز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. إذن نقول لكن هذا استدراك، وما معنى الاستدراك؟ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. تعقيب الكلام يعني تأتيك جملة تامة يفهم منها أمر غير مقصود سواء كان إثباتا أو نفيا، فتقول لكن زيد عالم فيظن الظان أنه عامل بعلمه، وأنت تعلم أنه فاسق، قد يكون عالم ويكون فاسق. زيد عالم لكنه فاسق، هنا نفيت ما يتوهم ثبوته من الكلام السابق. زيد شجاع لكنه بخيل، ليس زيد شجاعا لكنه بخيل. فيتوهم من النفي نفي الشجاعة نفي ماذا؟ الكرم، نفي الكرم. فتعدل العبارة ليس زيد شجاعا لكنه كريم، لكنه كريم، ليس زيد شجاعا. فإذا انتفت الشجاعة قد يفهم من أنه ليس بكريم، فتقول لكنه كريم. هذا إثبات لما يتوهم نفيه مما سبق. لكن هذا حرف استدراك. فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. مفعولين يعني أصلهما المبتدأ والخبر، في التلقين هذا فيه إشارة إلى أن هذه الأفعال أفعال القلوب محلها القلب، معانيها قائمة بالقلب، والتلقين هو إعلام الغير بما في القلب، إعلام الغير بما في القلب. باب ظن وأخواتي هذا فيه مسائل عديدة وتحتاج إلى طول، فنرجئه إلى الغد إن شاء الله. غدا إن شاء الله يكون في درس بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.